بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر جمادى الثانية من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 50 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. قد وصلنا إلى البيت 4299. قال رحمه الله: فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. أيها الأحبة، قلت في الدرس الماضي وأكرر الآن إن الشيخ رحمه الله بعد أن طول بنا في عرض العقائد الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، اتجه إلى مسألة بناء المسلم بناء عقديا شرعيا صحيحا، وإلى جمع رؤوس المسائل الضالة والرد عليها حتى يكون طالب العلم مستحضر لهذه الأمور استحضارا جيدا. فالشيخ رحمه الله حين يرى أن كفاية الوحيين هي النجاة وهي المخرج وهي المعتقد السليم، لا بد أن ينبه إلى ما يناقض هذا مما ذكرته تلك الفرق الضالة. قال رحمه الله: وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان. لكي تنتفع بالوحيين لا بد من تجريد القلب لتلقي هذا الوحي. فإن القلب أيها الأحبة مثل الكأس أو مثل الماعون، إذا كان الكأس وجد فيه غبث ولو قليل ثم سكبت عليه ماء عذبا لا بد أن يتعكر. فالطريقة الصحيحة لتشرب شربا سليما أن تفرغ هذا الكأس من أي قدم وقدر، فإذا نظف صب فيه الشراب الطاهر العذب عصيرا أو عسلا أو ماء أو أي أمر من أمور الحلال، تجد شرابا لذيذا صحيحا. هكذا القلوب هي أوعية. القلب الذي يريد أن يتلقى الوحي وقد ترسبت فيه مصطلحات الفلسفة وعلم الكلام لا يمكن ينتفع بالوحي، لأنه يبدأ يحاكم هذه النصوص إلى هذا الأمر الذي وقر في القلب أولا. وإنما يفرغ الإنسان قلبه من هذه المصطلحات ومن هذه ليتلقى وحي ربه. فالذي خلق هذا القلب هو الله، والذي أنزل هذا الوحي هو الله، ولا يصلح هذه القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان. هذه القيود لا بد أن تخلعها لكي تنتفع بالوحيين. وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أزلت ببنائها الوحيان. القواعد اللي وضعوها مثل رد تقديم العقل على النقل، واتهام النصوص الشرعية أن دلالتها ظنية، ورد خبر الأحاد بزعم أنه لا تثبت به حقائق، كل هذه لا بد أن تلغى وتنفض حتى تستفيد بقواعد الوحي. وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت على البرهان بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان. أنت حين تتلقى الوحي ويرسخ في ذهنك هذه الأباطيل التي راجت على كثير من الناس لا بد أن تتصدى لها. فلا يكفي فقط أن تعتقد الحق، وإنما تعتقد الحق وترد على أهل الضلال ضلالهم لإقامة الحجة. فإن الله تبارك وتعالى جعل أنبياءه رسلا ومبشرين ومنذرين لينذر العباد، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وإن الله قد أخذ عليهم الكتاب العهد والميثاق لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ومن بيانه الرد على هذه الشبهة الزائغة الضالة. ثم ما يدريك قد تأتي بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة في يوم من الأيام لا يوجد فيها من طلبة العلم أو من العلماء الربانيين من يرد على هذه الترهات، فحين يكون هناك ردود. شوف كما أنت فعل الآن من رد ابن القيم رحمه الله وغيره، هي أجيال مئات السنوات مرت الآن ولازال نتتلمذ على علمهم كأنهم ما ماتوا إلا بالأمس رحمهم الله. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان لكنها والله ضيقت العرى فاحتاجت الأيدي لذاك ثواني وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بياني وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزاني وتضمنت تخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه فلينظر الأمران فلينظر الأمران وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه فلينظر النوعان سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع البطان وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. يقول الشيخ هذه القواعد التي وضعت ما أنزل الله بها من سلطان اتجهت هي وأصحابها إلى النصوص الشرعية فتأتي للمقيد فتطلقه وتأتي للعام فتخصصه ليس حسب قواعد علماء الملة لأنكم تعلمون أن هناك علمان انفردت بها الأمة المحمدية علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث هذا علم مضبوط علم سني مضبوط بقواعد شرعية إنما أصحاب الكلام طبقوا قواعدهم المنطقية والفلسفية فحاكموا بها النصوص الشرعية فإذا جاء نص شرعي صحيح قالوا هذا مبهم المبهم في راسك مو في النص الشرعي وإذا جاء نص صريح في أي مسألة من مسائل العقائد قالوا هذا لا يفهم منه ما اعتبرته ظاهرا لأن الأخذ بظواهر النصوص يؤدي للتشبيه والتجسيم وهكذا فكل أمر دلت عليه النصوص الشرعية دخلوا عليه بقاعدة خبيثة فاهدم يقول لك الشيخ اهدم الأساس لأنك لو أخذت معك في كل جزئية لن تنتهي معهم في هذه الجزئيات فاهدم الأصل اهدم الأصل وهو علم الكلام والفلسفة وعدم الإقرار بشرعيتها لتخلي قلوب العباد لتلقي كلام رب العباد سبحانه وتعالى وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا بران يعني يجيك يقول لك من اللي شرط هذا من الذي قال أن كلامك هذا مسلم أنت مخترئة من أرسطو ومن أفلاطون ومن فلان وفلتان أنا لا أسلم لك بهذا فهنا هدم طالب العلم للقواعد الكلامية التي حكمت النصوص الشرعية إليها هذا هو أسلم طريق لتصحيح المسائل في الرد على أهل البدع أما العرض للمتلقين للحق فلا تعرض الحق إلا من قال الله وقال رسوله وما فهمه سلف الأمة رحمهم الله لكن نحن نتكلم في مسألة الرد الرد لا تجاري الجزئيات بقدر ما تهدم أصولهم وتضمنت أيضا توابع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم واستحسان هذه إذن أقيسة اخترعها ما أنزل الله بها من سلطان تقليد ولهذا مر معنا قبل درسين اعتقادهم في آراء الرجال العصمة أكثر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تقول له قال الله قال رسول الله قال لا هذا مجمل هذا ما على ظاهره لكن يقول الشيخ فلان ما يمكن أبدا ترتعد فرائصه لو تقول إن هذا خلاف الحق وإلا إن هذا كلام باطل عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان يتساءل منين جبتوا هذه القواعد ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولانتقضت مدى الأزمان شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان هذه الشبه هذه الضلالات هذه القواعد والله ما أنزل الله بها من سلطان والله حين تعرض على العقل السليم والنص الصحيح تتهافت مثل الزجاج الذي يسقط ويسقط على إيش على صفوان ما هو صفوان الصفا صور زجاجة طاحت على صفاء تتحول إلى إيش؟ إلى جزيئات وإلى فتات لا يمكن أبدا أن تجبر إطلاقا. والله لا يرضى بها ذو همة عليا طالبة لهذا الشان، فمثالها والله في قلب الفتاة ونباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. هذه الآراء إذا نبت في القلب أفسدته وأفسدت عليه مصدر التلقي من الكتاب والسنة. انظر إلى المزارع، فيه مزارع يزرع ويتابع أشجاره، فيه الدغل وفيه الأشجار اللي يسمونها أهل النباتات والزراعة النباتات الطفيلية. هذه النباتات الطفيلية تنشأ بجوار الشجرة المثمرة فتبدأ تلتف عليها، إذا التفت عليها سقمت هذه الشجرة الصالحة وبهتت ولا تطلع ثمرتها على الوجه المطلوب، وإذا التفت عليها في وقت مبكر قضت عليها. هذا ثابت في من له أي اهتمام بأمور الزراعة. المزارع الحاذق تجده دائما يتتبع كل ما شاف نبتة من هذه النباتات الفاسدة اقتلعها ويسقي النبتة الصالحة حتى تكبر وتورق ثمارها وخيرها. هكذا القلوب أيها الإخوة، هذه الآراء الفاسدة إذا علقت بالقلوب فهي مثل نبات الدغل النبات الفاسد الطفيلي الذي يفسد ما حوله. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني، فتراه يحرث دائبا ومغله نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نقى النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لأتى كأمثال الجبال مغله ولا كان أضعافا بلا حسبان. إذن مثل ما ينقي المزارع زراعته الطيبة من النباتات الطفيلية الفاسدة، نقي قلبك وقلب أخوانك من الآراء والقواعد الضالة المضلة التي يعني كم لها الآن في عهد الأمة فوق 1000 سنة وإلى الآن الأمة تشكي منها. نعم ولله الحمد والمنة في عصرنا الحاضر وفي السنوات الأخيرة من 30 و40 سنة ولله الحمد هناك عودة وهناك صحوة للأخذ بالدليل من الكتاب والسنة وانتشار هذا الأمر، أمر يسر كل مؤمن، لكنه لا يكفي لأن قواعد أهل الباطل في جامعات عتيدة ومعاهد لها تاريخ لا تزال هذه القواعد تضرب. ويعني وقع بيدي قبل كم يوم كتاب للشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن سيرته في الدعوة خلال 50 سنة. أي نعم عجوبة والله يا إخوة، أنه ذكر أشياء أنها تكاد تكون خيال، والله إنه يتكلم عن شرك أكبر في استغاثة الأموات والذبح لهم في أقطار كثيرة. وهذا الرجل جابها من أوروبا إلى الهند إلى العراق إلى الشام إلى السعودية إلى كل مكان إلى المغرب، فيعني لو اطلع عليه طالب العلم يستفيد منه، يشوف الأمراض التي في الأمة في أقطار كثيرة. وفي نفس الوقت إذا رأى أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بأن هذه البدع والضلالات والشركيات أنه سلم منها ولم يعرفها ولم يجد، فهذا فضل الله، يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. قال الشيخ فصل هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعلى الجهول الجاني، بل في التي خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. تذكرون كلام شيخه في التدمرية يقول إن النص المجمل إذا جاء نستفسر منه من قائله، فإن أراد حقا قبلنا الحق، وإن أراد باطلا رددنا الباطل، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل طلبنا التفسير والتوضيح ونبين له أن هذا يؤدي إلى الباطل الفلاني، وأما الحق الذي فيه فعندنا من النصوص الكتاب والسنة كذا وكذا وكذا، وعندنا من كلام سلف الأمة كذا وكذا، ما يغنينا عن مصطلحك هذا المبهم. هو على أثار الشيخ في هذا رحمه الله عليهم جميعا. بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان، أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن هذا، ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسانه. الشيخ هنا ينتقل إلى مسألة أرجو أن ننتبه لها، وهي مسألة يا أخوها الحكم على الأشخاص. فإن من الناس من إذا رأى فلان عليه ضلالة أو التبس بضلالة أو هذا يتسرع في الحكم بتكفيره. هذه مسائل التكفير والتفسيق والتبديع هذه لها ضوابط أهل السنة والجماعة من أحوط خلق الله فيها. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك أو بمجرد التباسه ببدعة. ليه؟ لأن عندنا الإيمان يزيد وينقص. ثم أن الحكم على الأشخاص يا إخوة لا يحتاج إليه إلا في الحالات النادرة، يحتاج إليه عند مسألة الزواج، فهل يصلح هذا أن يكون زوجا لهذه الفتاة اللي أنت مسؤول عنها أو لا يصلح؟ يصلح هذا الأمر أحيانا عند الشهادة، هل في قادح شرعي ولا ما في قادح؟ يحتاج إلى هذا الأمر أحيانا إذا أصبح المبتدع رأسا ويدعو الناس إلى بدعته وثبت عليه وثبتت إقامة الحجة عليه ونوقش وسمع الأدلة، هذا أمر لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه كما يقول العلماء. ولهذا من منهج أهل السنة والجماعة عدم التسرع في التكفير والتفسيق والتبديع إلا ببينة وبتوفر شروط وانتفاء موانع. انقد الفعل واترك الفاعل. من قال كذا، من قال منهج الإمام أحمد، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فيأتون الطلاب يقولون فلان من سكناه يقول القرآن نحكم بكفر، قال لا، إن كان جاهلا علمناه، وإن كان مضللا رفعنا عنه، وإن كان مكرها رفعنا عنه الإكراه، ونقول له ترى كلامك هذا ونبين له ونشرح له يؤدي إلى الكفر ويؤدي. فإذا أصر بعد البلاغ والبيان والإعذار حينئذ نحكم بكفره ببينه. أما أهل البدع فهم من أسرع الناس في التكفير، والواقع المعاصر الآن يبين هذا. فرق مجرد أن تختلف معه في رأي يستحل تكفيرك ويستحل دمك ويستحل عرضك، وهذا منهج الخوارج. فلينتبه طالب العلم، شوف الشيخ بعد أن بين وحذر منه قال اللي فاعلها اللي قال هذه الآراء ما بينه وبين الله قد يكون له أجر قد يكون له أجر إذا كان هذا مبلغ علمه. دعك من المعاند واللي قيمت عليه الحجة، إنسان قال هذه الآراء ما وصلت إليه الحجة والبيان الذي يبين له أن ما عليه هو ضلال، فقد لا يخلو أن يكون ذو أجر أو ذو أجرين. لكن الذي أقيمت عليه البينة والذي أتته الأدلة والذي ناقشه العلماء وقرأ كلام سلف الأمة، هذا يختلف عن هذا. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان، وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان، والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. هذا الخوف عليه اللي ترك قال الله وقال رسوله من أجل كلام فلان، هو الذي والله يخشى عليه. فإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان، لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأذاني. يعني أهل السنة والجماعة من أنصافهم لو أن هذا المبطل مكان هذا السني لفعل الأفاعيل. لكن أهل السنة يرحمون الخلق، يقولون الحق ويرحمون الخلق، ولهذا عندهم قاعدة: من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه. فهذا إذا بغى واستحل وتكلم وسب وشتم وهذا، لا تقابل هذا بالمثل، لأن الله وصف المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم إن تحمل صاحب السنة وصاحب الحق لهؤلاء الجهلة ولهؤلاء الضلال يجعل من في قلب أحدهم ذرة من عقل أو دين يبدأ يراجع نفسه: لماذا فلان ما غضب وقابلني بالمثل الذي أنا فعلت له إلا لأنه يريد الخير لي؟ فيبدأ يراجع حساباته وقد يهتدي بسبب. ومواقف كثيرة، وأشهر داعية طبق هذا المبدأ في العصر الحاضر فيما أعلم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، يأتي إلى أناس في منطقة تامة يمارسون الشرك الأكبر ويقذعون في الكلام مع الشيخ، ويعاملهم باللطف وبالهدية وبالإحسان وبأشياء أنت أيها الشاب المتحمس قد تتمايز أيضا من فعل الشيخ. فلا يلبث هؤلاء أن يأتون بعد يوم ويومين الشيخ ويقولون: يا شيخ نحن اللي على الضلال وأنت الذي على الحق. فيجعل فعله الحسن معهم أنهم يجرمون أنفسهم ويعترفون على أنفسهم بما هم فيه ضالين مضلين، ويرجعون إلى الشيخ، ومن هنا نفع الله به وبدعوته حتى انتشرت في محيط ما يزيد على 400 كيلو متر مربع في المنطقة الجنوبية رحمه الله، وهو فرد واحد، لكن رجل ذو همة يحيي أمة. قال الشيخ: فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا. هذه قضية ذكر الإخوة كلمة قيمة للشيخ الإسلام سنقرأها اللي في الهامش. قال الشيخ الإسلام في جواب له: أما قول السائل هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب، فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة. مجموع الفتاوى. إذن الشيخ يريد أن يبين لك أنه لازم المذهب ليس بمذهب، يعني لأن لو طبقنا هذا ما بقي أي إنسان يخطئ خطأ إلا نخرجه من الملة. خذ مسألة العلو، الشيخ يقول يعني لو قال الاستواء، الاستواء لو إنسان في المؤول يقول الاستيلاء وقلت له يلزم كذا وكفرته، هذا منهج غير سديد. إلا متى؟ إلا إذا قال أنا ألتزم بمذهبي وبما يلزم على مذهبي. إذا قال ألتزم بما يلزم على مذهبي لا، على نفسي هجرك براقش. أما إذا قال لا لازم اللي تلزمني ما يلزمني، يا أخي أنا ما قلت بهذا، أنا أولت الاستواء لكن ما أقول أنه يلزم منه كذا. فهنا يعني يكون التبصر في هذه المنطقة. قال الشيخ: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقاني، وسواه ليس بلازم في حقه، قصد اللوازم وهي ذات بياني، إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسياني. ولذلك لما تجي تناقش الإنسان تقول ترى يلزم من كلامك كذا، يقول لا أنا ما أدري أنه يلزم من كلامي كذا. هنا لما قال الشيخ تورى غفلة أو نسيان، لما أنت تذكره من باب التذكير ما هو من باب الإلزام، لما تقول ترى يترتب على كلامك أو يستلزم كلامك كذا وكذا وكذا، هنا كأنه يصحى من غفلته، يقول لا أنا ما قصدت هذا ولا بظني أنه يترتب على كلامي هذا اللازم. هنا يكون هذا التذكير من أقوى الأمور في إرجاعه إلى الحق، لما تقول لا يا أخي ترى يترتب على كلام كذا لوازم خطيرة جدا، قال الشيخ: ولذاك لم يكن لازم لمذاهب العلماء مذاهبهم بلا برهان، فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. إذن عندنا لوازم بشرية وعندنا لوازم ربانية. أما اللوازم البشرية فلا يجوز إلزام إنسان بأمر لم يلتزمه، وأما لوازم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهي لوازم حق، لأن الله حق ولا يستر منه إلا حق، ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا يستر منه إلا الحق، إن هو إلا وحي يوحى. هذه قضية أيها الأحبة يجب التفريق بينها، اللوازم الشرعية المنبرية أو المفهومة من النصوص الشرعية هذه لوازم ثابتة لا شك في ذلك، أما اللوازم البشرية من فقه أو فهم الناس فلا يجوز إلزامهم بها إلا إذا أقروا أنهم يلتزمون بما يترتب على كلامهم. قال لك: أنا هذا كلامي وهذا مذهبي وما يلزم عليه أنا ملتزم به، لا، هذا هو اللي جرى على نفسه. قال الشيخ: بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. إذن من الذي يكتشف هذه اللوازم في النصين؟ العلماء. العلماء هؤلاء العلماء مثلا هم مثل الأودية التي تسير وكل واد يسير بقدره، فهناك من العلماء من يفتح عليه فتحا في فهم النصوص واستنباط الحكم والأدلة منها بالشكل المذهل، وهناك مقل وهناك مستدل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما المعول عليه من الذي يعالج هذه اللوازم ويبينها للناس هم العلماء الربانيين. قال الشيخ: واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان. الآن ببين لك حكايات علماء الكلام. فحكموا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. فحكم، أعطنا أمثلة، يقول الآن أهل الباطل يلزمون بأشياء لم نقلها ولا يفهم أحد أن كلامنا يلزم من هذا الباطل الذي قال. لما يقولون يلزم من العلو أن الله في جهة أو أن الله متحيز، يلزم من النزول أن الله ينتقل من مكان إلى مكان ويخلو من مكان ويمتري به مكان، هذه لوازم في ذهنك الفاسد، ما هي لوازم في النص الشرعي. كيف تلزمني بأمر لم يلزمنا الله به ولم يلزمنا به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الآن تأتيك الأمثلة على اللوازم والباطل. لذلك انتبه يا طالب العلم كيف يلزمونك بأشياء هي باطلة. مثل ما قلنا الاستواء، قالوا أن الاستواء يلزم منه إيش؟ يلزم منه الحاجة، والله منزل عن الحاجة، إذا لا نقول أن الله استوى على عرشه لأنه لا يستوي على عرشه إلا من كان محتاجا إليه. قل هذا لازم السخيف هذا في ذهنك، هذا المخلوق الذي يحتاج للكرسي اللي يستوي عليه هذا لكن الله ليس جل جلاله ليس بمحتاج إلى شيء من خلقه، هو الذي ذكر. مثل ما أنك لا تعلم كيف ذاته فنحن لا نعلم كيف صفاته، أنت تعلم كيف الله، قال لا ما أعلم كيف، وأنا لا أعلم كيف استوى يا أخي، أنت تعلم كيفية الله، قال لا، طيب أنا ما أعلم كيفية نزوله، ليست نزوله مثل نزولنا. ثم أنك تغفل عن النصوص لو استحضرتها لما دارت هذه اللوازم الفاسدة التي رديتم بها عشرات النصوص بسبب هذه اللوازم الفاجرة. ما السموات السبع والأرضون السبعون فيها بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في أحدكم، ما السموات السبع بالنسبة للعرش إلا كذرة إلا كحلقة في أرض الفرق، إلى آخر النصوص التي سبق أن مرت معنا. اسمع ما يقول في إلزاماتهم. فحكى المعطل عن ذوي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان، يقول لك اللي سميع وبصير وعليم وقدير لازم يكون جسم، والله منزه عن الجسمية إذا لا نقر بهذه الصفات. هذا لازم كل فاسد في ذهنك، مو لازم النصوص الشرعية، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعياني. ليه يقول لك إذا أثبت الرؤية؟ الرؤية لا تكون إلا لجسم، والجسم لازم يكون في جهة، والله منزه عن الجسمية، إذا لا نقر بالرؤية. هكذا قالت هذا لازم فاسد. هذا الرؤية هي أعظم أمنية للمؤمنين، وأحاديثها بلغت التواتر، وأخرج فيها العلماء مثل الدارقطني وغيره مجلد، والأجري مجلد. هي النعمة التي إذا تنعم بها المؤمنون يوم القيامة ينسون ما هم فيه من القصور والحضور والزوجات والنعيم وكل شيء من لذة النظر إلى وجه الرب الكريم. نسأل الله يجعلنا من أصحاب رؤيته يوم القيامة. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. هذا كلام، يعني أنت تقبل أنه قال لك أنك تتكلم من غير ما تقصد المعنى الفلاني، يعني معناه أنك تهذي بكلام ما تعرف ايش تقول. الله انت تنزه نفسك عن هذا، ولا تنزه رب الارض والسماء عن هذا النقص. وحكى المعطل انهم قالوا بتحيز الاله وحصره بمكاني. وحكى المعطل انهم قالوا له اعضاء جل الله عن بهتاني. يقول لك اللي سميع ويد ويغضب وساق وكذا، اذا هذه اعضاء، اذا ما نقر بهذا لئلا نصف الله بانه لا اعضاء. هذا كله من الكلام والافتراء والإلزام ما لا يلزم. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان. يقول أنتم يا أيها المثبتون أنتم مشبهة، كذبت، كيف نشبه نقول ليس كمثله شيء. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولولا أشياخهم بلساني، ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلساني ظن المعطل أن هذا لازم، فلذا أتى بالزور والعدوان. إذن هو ظنه الفاسد أنه يترى هذه اللوازم الفاسدة اللي في ذهنه صلتها على النصوص الشرعية وقال يلزم من كل نص كذا وكذا، فظن استخدم هذا العدوان على نصوص الشرع وعلى الموحدين بأمر لا يلزم وبأمر فاسد من أصله في ذهنه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان: ظن اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شهادة الكفران. أولا اعتقدت أن في هذا اللازم، واعتقدت أنه يترتب على هذا النص ما ألزمتنا به، ثم ترتب عليه أنك كفرتنا بلازمك، كفرتنا بلازمك. لماذا استحلوا أن يسمون هذا؟ ترى هذا قديم وجديد. ابن بطوطة في رحلته يقول رأيت ابن تيمية في دمشق يخطب ثم نزل من المحراب وقال إن الله ينزل مثل نزول هذا. وإذا هذا الأفاك ابن تيمية في سجن القلعة لا رآه ولا هذا، وكل ما من يقرأ الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كذب ابن بطوطة في هذا الكلام. ابن تيمية يقول ينزل كنزولي. شوف الافتراء إلى أين يصل. وقيلت هذه للشيخ حمد الفقي في مصر أول ما بدأ دعوة أهل السنة في مصر، أشياء وأشياء. والشيخ تقي الدين الهلالي ذكر في كتابه اللي ذكرت لكم في أول الدرس أشياء لا تخطرك على بال، افتراء، استحلال دماء أهل الحق بشكل عجيب جدا. يا شاهدا بالزور ويلك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يذكر بيوم القيامة، انتبه، سطوة الديان يوم القيامة ما لك فرار منها. يا شاهد بالزور ويلك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غطي لوازم قررت ملزوماتها ببياني. والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال الرحمن. يعني لو طبقنا لوازمك سنجحد وجود الله. إذا أخذنا بلوازمك إنه يترتب على كذا ويلزم من هذه كذا، يصبح ليس لله وجود على الإطلاق، يصبح الإلحاد والعياذ بالله. والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. والله لازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان. ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان واعيتان. والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان. ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. إن اللبيب ببعد ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان. يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. يقول أنا لو أخذت بينها ما يكفيني مجلدات في هذا. والبليد هو مثل ساكن الجبانة، الجبانة اللي هي المقبرة، هذا مثل الميت، هذا مثل الميت. يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم، ألم يمر معنا توبة الرازي وتوبة الجويني وتوبة الغزالي وتوبة فلان وعلان؟ ماذا قالوا في آخر حياتهم؟ يتحسرون ويتندمون ويطلب أحدهم أن يحشر على عقائد عجائز نيسابور، ويقول أني دخلت البحر المظلم المدلهم فلم أخرج منه بشيء. يا تعيضوا، هذا مشايخكم اللي قرروا مذهبكم. ثم ماذا ختموا حياتهم به من التحسر والندامة على هذا السلوك السيء؟ أو ما سمعتم قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فتاني، إن السماوات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان، والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان، من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن، فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان، زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لساني، كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خوطبوا بالوحي والقرآن، فأصاره هذا إلى أن قال خلق خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان، يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن. أولا قال صلى الله عليه وسلم كتب الله من قدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. إذن ما هو الأسبق يا أخوان؟ العرش. وهذا برأيه الفاسد، ظن أن العرش آخر المخلوقات هذه. إذن الشيخ يعني يقول وهو مثل الذي يبكتهم يهنيه تكذيب الرسول، هو ليست هنا يهنيه بمعنى أنه يصل، لا، يقول ترى وصل بك الحال إلى هذا، إلى تكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الأحبة، كان الشيخ رحمه الله كما تلاحظون موفقا في هذا العرض الشيق في جمع ضلالات هؤلاء، إلزاماتهم التي يشوشون بها على أذهان المتلقين على أهل السنة والجماعة، كشف بطلانها، كشف زيف هذه اللوازم. هذه لوازم فاسدة لم تنشأ إلا في أذهان عذرة لم تتنور بنور الوحيين الكتاب والسنة. كل هذا يعطيك دلالة على أن تعظم النواجذ على قال الله وقال رسوله، قال سلف الأمة رحمهم الله، هذا هو المنهج السليم وهذا هو المعتقد السديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.